نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية وفي الفقه الشافعي، وندخل إن شاء الله الآن بعد أن انتهينا بفضل الله من كتاب الصلاة والطهارة قبلها، ثم انتهينا في قبل رمضان كتاب الصيام، نرجع إن شاء الله لترتيب الكتاب مرة أخرى وندخل في كتاب باب الزكاة أو باب الزكاة. نأخذ إن شاء الله باب الزكاة، تابعوا معي باب الزكاة شوية، فيها أمور يعني إيه قد تكون جديدة عليكم، يعني الصلاة والطهارة غالبكم بيمارسوها، أما أنكم في الزكاة ف ليس عندكم لا أبقار ولا شياه ولا إبل ولا أموال ولا ذهب ولا فضة ولا عروض تجارة، لكنكم الآن تتعلمون ذلك حتى أولا تفيدون الناس بعد ذلك إن شاء الله لما تسألون، وممكن أنت بقى في بيتك الآن تمارس العلم على أهل بيتك وتقول لهم أنا أخرج لكم الزكاة، تعالوا أحسب لكم، وهذا ركن عظيم من أركان الإسلام. تجد قرن الله عز وجل في آيات كثيرة يقيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه لما قال بني الإسلام على خمس، قال لشان الله الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فالزكاة من أعظم أركان الإسلام، بل أن الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما امتنع الناس عن أداء الزكاة قاتلهم كما سمي تغليبا حروب الردة، هم ليسوا من أهل الردة كانوا، لكنهم تغليبا أقول على أنهم امتنعوا وتأولوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم صلاتك سكنا لهم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الزكاة لأنه هو كان يصلي ويدعو لنا وكان هذا حق، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس هناك من يأخذها منا فامتنعوا لذلك، وهذا كان خطأ، لأن أبو بكر رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا في رواية عقالا كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. فمن فرق بين الصلاة والزكاة إلا بحقها كما جاءت في الآيات والأحاديث، فأصبحت الزكاة ركن عظيم. إذا امتنع الناس عن إيتاء الزكاة من حق ولي الأمر أن يقاتلهم على ذلك ويأخذ الزكاة منهم عنوة، وما حتى ما جاء في الشرع، وانتبهوا لهذه المسألة من المسائل التي فيها عبادات، لأن الزكاة مختلف، هل هي عبادة يعني هل هي تعبدية أم معقولة في المعنى، يعني هي مجرد ان تؤدى تعبدا لله ام فيها معقوليه للمعنى، لان البعض قال ان هي معقوليه لان تؤخذ من الفقراء من الاغنياء وترد على الفقراء، ففيها معقول للمعنى لماذا فرضت الزكاه لذلك، اما هي مساله تعبديه، لان ومع ذلك كما ان الاصل في المسائل التعبديه ان يؤديها المرء بنيه، يعني لا يصح لك انك تقوم وتفعل حركات الصلاه بدون نيه الصلاه، لا يصح انك تمتنع عن الاكل والشرب الا بنيه الصوم، يعني ممكن واحد صاحي بعد المغرب بعد الفجر وقال انا عامل حميه من الوزن الدايت ده والريجيم وانا مش هاكل قرش، لا يحسب له صوما الا اذا انتوى انه يريد ان يصوم، اذا لابد من النيه. الزكاه اذا امتنع المرء عن اخراج الزكاه فلولي الامر ان يخرج منه عنوه، يعني ياخذ المال منه عنوه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخذوها وشطر مال، يعني فيها تعزيل ايضا كمان، ان لو امتنع عن الزكاه ولي الامر ان ياخذ الزكاه منه وياخد شطر الزكاة كمان يضيف عليها تعزير له نصف، على خلاف من العلماء نصف الزكاة أم نصف ماله، وحتى وإن لم ينتوي ذلك وتحسب له زكاة. وهذه يبين لك بأن لذلك أنا قلت النية ليه، لأنه لو امتنع فالولي الأمر أن يأخذها منه غصب، فأخرج الغصب بدون نية منه نعم، وهذا دل على أن الزكاة ركن عظيم جدا. يعني وللأسف تجد كثير من الناس، وأنا أقول لكم هذا وأنا يعني أتابع ذلك يوميا قصاد رمضان، الناس كتير بتظن ان رمضان ده شهر الزكاه، وده خطا، فيؤخرون الزكاه لرمضان على انهم يبتغون الاجر، والاصل انك انت لو حال عليك الحول على مالك لابد تخرج ايا كان هذا الحول، خرج في رجب شعبان محرم ذي القعده ذي الحجه، الحجة لابد أن تخرج الزكاة، وتأخير الزكاة إلى رمضان خطأ شرعي عظيم، لأنك أنت بتؤخر إخراج الزكاة التي وجبت عليك واحد زكاة في رجب. وطبعا الحول اللي نقصده كما سيأتي في الأموال يعني حول القمري، مش الشمسي الميلادي، لا حول الهجري، هو الشهور الهجرية أو الشهور القمرية، هذا هو الحول الذي لابد. بعض الناس بتقعد سنين عمرها تحسب الزكاة على الشهور الشمسية، وده خطأ، وفي فرق بتاع 11 يوم في السنة في ذلك، ممكن يعمل معاه فرق على مستوى السنوات. وما زال الناس بعضهم يمتلك أموال ولا يعرف كيف يخرج الزكاة. الأسئلة بتأتينا يوميا في ذلك، الناس عندهم أموال وما يعرفوا كيف يخرج الزكاة، وتمر عليهم سنوات يقول لما كنت أعلم من علي زكاة، مع أن هذا لا يمكن أن المرء يعني يقرأ في كتاب الله عز وجل أن في حاجة اسمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويكون عنده أموال وما يسأل حتى. تفريط في السؤال هذا يأثم به شرع، أنك تجهل أنك أنت الآن رزقك الله مال أو ذهب أو عندك أملاك أو شيء، لابد تسأل أهل العلم هل أنا علي شيء أم لا، لكن تجري السنوات لا تخرج شيء ثم تقول كنت لا أعلم، لا، ستسأل عن عدم سؤالك، خاصة أنك يسهل عليك أنك تسأل أهل العلم وتقول لهم عندي علي زكاة أم لا، عندي كذا وكذا وكذا، كما أنك أول ما يتم عليك البلوغ بتسأل كيف تصلي، ولما بيأتي رمضان بتسأل كيف صوم رمضان، فلماذا أيضا لا تسأل إن كان عندك المال كيف أزكي، وهذا لا يعذر فيه المرء. فالزكاة ركن عظيم جدا من أركان هذا الدين، ولذلك لابد لطالب العلم أيضا أن يتعلم كما من علمه كيف تكون الزكاة. وقد جاء الشرع وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كيف إخراج الزكاة بأنواعها، إنه سيتعرض إن نتعرض لها في الفقه إن شاء الله هنا، لأن الزكاة تختلف. من ملك مثلا المواشي الذي عنده أبقار أو إبل أو ضأ له طريقة في الزكاة، من ملك مثلا عنده زرع نبات له طريقة في الزكاة، من عنده ذهب أو فضة لها قدر في الزكاة، من عنده تجارات عروض تجارة يعني يتاجر عنده بضائع أو شيء أو ذلك تسمى زكاة عروض التجارة، هذه أيضا لها زكاة. كل هذه أنواع من أنواع الزكاة سنتعرض إليها، جاءت السنة تبين ذلك، لأن القرآن جاء مجمل، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وآتوا حقه ومن حصاده مثلا. طب آتوا حقه ومن حصاده كيف نخرج، ما الذي سنخرجه؟ جاءت السنة تبين كما قال الإنسان ليس في مدونة خمسة أوسق زكاة. طب جاءت أيضا الزكاة في البهائم عزكم الله، لكن أي نوع؟ قال عليه السلام في السائمة زكاة، وسنبين ما معنى السائمة والمعلوفة ليس فيها زكاة، وهذه كلها جاءت السنة تبين لنا كيفية الزكاة، لكن جاء القرآن إجمالا يبين فرضية الزكاة، ولذلك لابد حتى تتعلم ويبين لك كيف أنك لابد تفهم بأن الشرع لابد تأخذه كتاب وسنة، ليس الكتاب فقط، الكتاب والسنة وحيان من الله عز وجل، ولابد أنك تتعلم الكتاب والسنة وتأخذ ما جاء من الكتاب وتأخذ أيضا ما جاء من السنة، ولا تقول أن الكتاب فقط الذي نعمل به كما قال من يسمون القرآنيون، هذا ضلال، لأن قل لي الآن كيف تصلي من الكتاب، كيف تزكي من الكتاب، كيف تحج أصلا من الكتاب، لو لم يسأل قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم. إذن السنة صنوان مع القرآن، لابد للمرء أنه يعني يقول سمعا وطاعا لما جاء من الكتاب ومن السنة الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسنبدأ إن شاء الله بعون الله تعالى باب الزكاة، ونقرأ قول المؤلف، قال لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين، وذلك في أنواع. يبقى أولا ما معنى الزكاة؟ الزكاة في اللغة تأتي بمعنى التطهير، أو تأتي بمعنى النماء، وتأتي أيضا بمعنى المدح، لذلك قال تعالى ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدح نفسك. فالزكاة في اللغة تأتي بمعنى أو النماء مال يزكى، أو ماء هذا نامي يعني ينمو يزيد، فهذا في اللغة هذا. لكن في الشرع معنى الزكاة هو اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، ده تعريف عام، اسم الزكاة هي زكاة اسم لما يخرج عن مال، عن مال تخرجه عن مال عندك او عن بدن، ان في مواشي، او عن مال كما سياتي، على وجه مخصوص. وجه مخصوص يعني قدر بقى مخصوص، نصاب معين كما سياتي معنا. وهذا تعريف لابد تحفظوه. بعد كده انا هنسال ان شاء الله في المرات القادمه سنسال. قال اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه المخصوص. اسم لما يخرج عن مال تخرجه عن المال او عن بدن كما سياتي معنى المواشي دي بدن، على وجه مخصوص يعني ليه طريقه معينه في الاخراج كما سياتي معنا اصاله. قال لا تجب الزكاه الا على الحر المسلم. يعني كان يريد يقول ايش؟ بدل ما يقول لك على من تجب، كان ممكن يقول لك تجب على الذكر وعلى الانثى وعلى الحر وعلى العبد مثلا، ولا لا لا تجب طبعا على العبد وعلى الكبير والصغير. فاتى بجواب مجمل كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لتعدد ما يمكن ان يلبسه قال لا يلبس الانثى والعمامه وكذا وكذا، فذكر له الممنوع لانه اقل، وترك الذي يسمح له باللبس لانه اكثر. وهذا جواب حكيم. ذلك هنا المصنف قال لا تجب الزكاة إلا على مين اللي تجب عليه الزكاة؟ حر ومسلم، حر ومسلم. ثم قال غير الجنين. يعني إيش حر؟ حر يبقى إذن العبد ليس عليه زكاة، لأن العبد لا يملك أصلا، العبيد لا يملكون، بل هم أصلا ملك لأسيادهم أو لموليهم. فالعبد لا يملك، حتى لو ملكوا سيده شيء فهذا أيضا ليس له الملكية التامة. إذن العبد ليس عليه زكاة، يبقى لابد أن يكون حرا، حر. وهو قال هنا الحر المسلم. إذا قال المسلم يبقى خرج الكافر، يعني الكافر الآن ليس عليه زكاة لكنه يعذب عليها يوم القيامة. يعني هو مخاطب بفروع الشريعة عندنا، نعم، لكن هل الكافر لو أخرج زكاة تقبل منه؟ لا تقبل. ليش؟ قال وما منعهم أن تقبل لنفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. يبقى ليه تكبر؟ لأنهم الأصل في الإسلام عندنا. فالزكاة لا، لو أخرجها الكافر لا تقبل منه، لابد أن يكون مسلما. لكن هو يعذب عليها في الآخرة، يعذب. قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين. إيه اللي ودكم في سقر؟ لما سألتهم الملائكة قالوا لم نكن من المصلين. طب هما لو صلوا ما كانش هتقبل منهم اصلا، من الكفار، لكن يعذبون عليها يوم القيامه. زياده في العذاب والنكال، يعذبون على فروع الشريعه. هي المساله دي اللي انا بقولها عشان في مساله مهمه احفظوها الان، ممكن تحتاجوها بعدين، انك تعرف ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه كالمسلم. ايش الثمره؟ بعض الناس يظن لو جات له حاجه حرام في ديننا انه ممكن يبيعها للكافر. يعني مثلا الخمر، نعم، هل ممكن تبيع الخمر للكافر؟ لا يمكن. ليش؟ ما هو كافر، نعم، لكن أنت هو مخاطب مثلك بفروع الشريعة، فلا يجوز لك أنك تبيع له، لا يجوز لك أن تبيع له الخنزير. لو في شيء محرم عندنا في ديننا، يعني مثلا شيء من الـ من الـ من الـ من الـ من الممنوع أن احنا نتناول مثلا، فليس لك. لو قلنا أواني الذهب والفضة لا يصح لك تأكل في أواني الذهب والفضة، أو المعالق والشوك والسكاكين والفضة المعالق. طب هل ممكن أنا لو جالي فقر أروح أبيعه الكافر عشان ياكل فيه؟ نقول هنا بقى المساله ان الكافر كالمسلم هو ايضا مطالب بفروع الشريعه، كما انه يمتنع عن المسلم انه يبيع ويشتري او ياكل في الصحائف الذهب والفضه، فكذلك على الكافر. يبقى لا يحل لي ان انا اروح ابيعه له عشان هو كافر، هو ياكل ويشرب فيه. ده اللي انا قصدت ان انا ابينه لكم، تحتاجونه بعدين لكن المساله اكتبوها عندكم واحفظوها، بان الكفار مطالبون بفروع الشريعه، ولذلك حتى المعاملات المحرمه. يعني ما ينفعش تقول انا الربا عندنا محرم في الاسلام، لكن انا هرابي مع كافر اديله قرض ربا، لا، ما يجوز، لان هو ايضا مثله مثلك في ذلك، في هذه المساله. طيب، قال لا تجب الزكاه الا على الحر المسلم. بينا الحر وبينا المسلم. طيب، هو هنا المسلم لما قال المسلم خرج الكافر، لكن دخل مع المسلم مين؟ حد فاهم؟ يعني لما قال المسلم ألف ولام معرف، كل في أنواع دخل المسلم دي، خلاص الكافر اللي خرج بقى مسلم، لكن من المسلم اللي تجب عليه زكاة؟ دخل ولا ما دخل؟ دخل، صح؟ دخل ما اخرجه. لما قال المسلم يبقى البالغ وغير البالغ. ايش؟ المراه والذكر، لانه ما حدد لو قلت المسلم يعني على التغليب. لكن اللي نحتاجه اهم شيء ان الغير مكلف دخل ولا ما دخلش. لو عنده مال، ايوه لو عنده مال، هب انه يتيم رجل مات ابوه وهو هو يتيم صغير وورث من ابيه فعنده اموال يزكي عن مال اليتيم، نعم. وده الصحيح ان الجمهور ان مال اليتيم، بعض الناس فاهم ان ده يتيم وعنده مال يعني بيجمعوا بين اليتم والفقر، وده خطا. ليه؟ بعض الناس يقول لك ايه عايزين نودي الزكاه للايتام. لا، الزكاه ليست للايتام، الزكاه للفقراء كما سياتي معنى الاصناف الثمانيه. ليس كونه يتيم انه فقير، قد يكون يتيم واغنى منا، ترك له الاب ما اموال، بل هو عليه ان يزكي. اذا المساله الزكاه ليس لها علاقه بالتكليف بالبلوغ، بل الصبي، بل ليس له علاقه بالعقل ايضا. وده النوع الثاني، يعني المجنون يزكي، يزكي يعني لو مجنون وعنده مال ورث ايضا مال من ابيه، او عنده مال امه اعطته اموال وتجاره ودر عليه دخل او شيء، هو مجنون ينفق عليه منه ماله هو هذا يزكى عنه. يبقى المساله ليست هنا كالعبادات البدنيه اللي هي الصلاه، ان المجنون لا يصلي ولا يصوم، والصبي دون التبلوغ لا، ليس وجب عليه الصلاه الا لما يبلغ. هنا في الزكاه المساله تختلف بقى، ليست المساله لها علاقه بالتكليف ولا بالعقل او التمييز، لان الزكاه فين؟ في المال مش في الشخص. الزكاة ترجع للمال كما سنبين، فمن ملك مالا يزكى عنه. المهم أن يكون مسلم وحر، سواء كان صبي كما قال عمر تجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة أو الزكاة، يعني ذلك التجارة فيه عشان تنمو ولا يأكلها تأكلها الزكاة كل عام. فإذا هنا لما قال الحر المسلم يبقى أولا خرج دخل مع المسلم كل المسلمين، ذكران وإناث، مكلفين غير مكلفين، عاقل مجنون، كل هذا دخل على على على على, على أهل في الزكاة. أما الكافر خرج كما بينا أيضا. وعندنا إشكالية في المرتد، المرتد إذا وجبت عليه الزكاة قبل الردة ولم يخرجها ثم ارتد يجب تخرج من ماله. طيب المرتد لو وجبت عليه زكاة قبل الردة ولم يخرجها لابد تخرج، ولي الأمر حق يأخذها بالمال عنه. طب ثم ارتد أيضا، هنا لو مات مرتدا والعياذ بالله فالأصل أن ماله كله هيروح لبيت المال المسلمين حقه، لكن لو رجع من الرد الى الاسلام الفتره هذه التي كان فيها مرتدا يزكى عنها ام لا، هذه محل خلاف بين الفقهاء، اللي هي الفتره هب انه ارتد والعياذ بالله مده عام. طب هل اثناء الرد هذه يزكي يتعامل معامله الكافر؟ لان الكافر ما عليهوش زكاه، ولو معامل معامله انه كانه كان مسلما تعزيرا له فيزكى. المذهب عندنا انه يزكى عنه عن هذه الفتره، يزكي عن هذه الفتره، لا يعامل معاملة الكافر. يعني إن كان مرتد فهذا بالله ارتد عام ورجع خلاص، قلنا قبل الردة لو عليه زكاة لابد تخرج، أثناء الردة يزكي ولا بعد ما يرجع أم لا؟ قالوا الصحيح يزكي مرتد غير الكافر، لأنه كان علم بالإسلام وده تعزيرا له ورجع مرة أخرى فيزكي عن هذه الفترة. ومسألة خلافية ما حسب الناس أصلا الفترة دي مجمع إيش؟ إزاي تساب الفترة دي كلها مجمع طمع الحد؟ ده موضوع تاني بقى، ده مسألة أخرى، لأن دي محتاجة ان هو ممكن يومها او غير ذلك او لم يدرك ولي الامر او شيء، يعني مسائل اخرى مش وضعنا الان. ايش؟ وفي حد دلوقتي بيقتل مرتد اصلا؟ طيب ممكن، انا عندي كلام في الزكاه الان مش في المساله ممكن يرتد ويختفي يعني ويغيب ما حدش يشوفه يعني بعد كده. قال غير الجنين، طب هنا اخرج الجنين. طيب للجنين اللي ما زال في بطن الام، طبعا هو الجنين ليش او يتكلم عنه؟ لان الجنين حدثت وفاه للاب، فالجنين قال يحبس جزء من التركه حتى ينتظر خروج الجنين، ولو علم هو طبعا لا يعلم، ممكن لن يعلم، لكن هو بياخده الاول يحجز عليه ذكر الاعلى، ثم ما يخرج كان ذكرا اخذ نصيبه، ان كان انثى هتاخذ نصيب، ان لم يخرج يبقى يوزع على الباقي. فهو يقول هنا ايش؟ طب المال الذي جنب الان، الجنين ده قدامه 6 شهور عشان يطلع، 7 شهور، والهبل التركه دي ملايين، فنصيبه مبلغ من النصاب، هل يزكى عنه ام لا؟ قال هنا يزكى، وقال غير الجنين، يعني مال الجنين اللي هو موقوف حتى يخرج الجنين، قالوا لا زكاة فيه. قالوا لان احنا ليس عندنا ثقه اصلا هو الجنين هيطلع ولا لا، لا نعلم، وبالتالي قالوا هنا هذا المال لا يزكى عنه، يعني يوقف حتى ينتظر بعد ذلك. ما تعلقوش بقى، خليكم ماشيين معايا. المسألة ان الان في جنين، والجنين ده له نصيب من المال، الاب مات والجنين منتظرين يوزع التركة، فبيحبس له نصيب. طب النصيب ده وجاء وقت الحول، يخرج عنه مال ولا لا يخرج؟ زكاة يخرج عنه ولا لا؟ قالوا ينتظر، ما دام هو لسه جنين مال الجنين هذا محبوس له، لما يخرج الجنين يبتدي بقى يتعامل معاملة المال، لكن هذا المال الذي هو موقوف للجنين لا يزكى عنه، ده المقصود، هذا المال لا يزكى عنه حتى يخرج الجنين ويقبضه. خلاص هيعامل معاملة ان بقى ملك المال، هو الان المال ده مش عارفين هو ملك من، هو ملك الجنين لما يخرج ولا سيرد للورثة اذا لم يخرج الجنين، فاصبح لا، قالوا لا زكاة عليه، عندنا لا زكاة عليه. نعم. يعني اول ما اخرج هنبدا نعد بقى سنه ثانيه. يبتدي خليها بقى ايه الشروط اللي هتيجي، الشروط اللي معانا خدوا بس دي الاول، هو عليه زكاه ولا لا؟ احنا ما قلناش نطبق لسه، ما جيناش في التطبيق. المهم الاول تعرفوا ان المال ده ليس عليه زكاه، احنا لسه بنتكلم على من تجب الزكاه، ما تستعجلوش يا شباب عشان بس تمشوا معايا خطوه بخطوه. طيب وقال وذلك في انواع، ايش بقى الانواع اللي هيتكلم عنها الان؟ تمام. طيب قال اول شيء النعم، اللي هي ايش؟ مش الابل فقط، اللي هي الابل والبقر والضأن والشياة. هنقول انواع الزكاه، انت رحت فين؟ انواع الزكاه، خلاص خلصنا شروط الوجوب، هيبتدي انواع الزكاة. هيبدا اول شيء بالنعم اللي هي الابل والبقر والشياه. قال ايش؟ انتبهوا معي عشان في كلمات جديده عليكم هنشرحها، مش عايز بقى تنام وترجعوا تقولوا لي تسالوني عنها تاني، فركزوا معي. نعم الابل والبقر، نعم نعم، هي الابل والبقر والغنم الانسيه بيسموه، مش الوحشيه، الغنم والشياه. ابل بقر غنم، الغنم يدخل فيها الضأن والشاة اللي هي الماعز يعني بيسموها غنم، ابل بقر غنم. يبقى ايش؟ لما قلنا ابل بقر غنم هنزكي عن الفيل عن الزرافه، بتضحكوا ليه؟ انا مش بضحكهم والله، انا عايزكم بجد. ايه مش بضحكك؟ ايوه انا بقول لك، انا بقول لك الابل والغنم والبقر. يبقى ايش الان؟ الزرافه اللي عنده قطيع من الزرافه عنده طيب 20 فيل، طب عنده اسد ونمر مش هيزكي؟ لا. طب عنده دجاجه، عنده مزرعه دجاج مش هيزكي عن الدجاج؟ هياتي في عروض تجاره مساله اخرى، لكن اللي عنده دجاج الان وديوك وكتاكيت، هو بس فقط زكاة النعم هذه ابل بقر غنم، ابل بقر غنم. ليش بقول التلاقي اللي انا قلت ده؟ عشان ما يطلعش علينا واحد في عيد الاضحى اللي هياتي يقول لك اذا ما لقيتش خروف يعني زكي بدجاجه، طحي بدجاجه، يقولوا انت طاير، انت ما شفتش الفقه، ما فيش حاجه اسمها تزكي تضحي بدجاجه او بديك او بارنب او ببطه او بوزه. الاضحيه لا تكون الا ايضا من البقر، الابل والبقر والغنم. خليك بس معايا ما تقطعونيش عشان كده مش هينفع كل خطوه. انتظر لما انتهي من الدرس افتح لك الباب زي ما عملت. فايه عشان تركزوا معي بارك الله فيكم. خلينا نتفق على ذلك. اذا اول شيء النعم هنتكلم عن الابل والبقر والغنم. ولو تولد بينهما يعني لو كان مثلا تولد ما بين الابل والبقر اللي يطلع ما بينهم عليه زكاه. يعني زوجنا ابل لبقر مثلا فاللي هيطلع بينهم المتولد عليه زكاه. لكن لو زوج ابل لخيل ليس يكون عليه زكاه. المتولد من احدهما لا يزكى لكن المتولد بينهما ثلاثه يزكى عنه. لو افترضنا ان بيه هذا موجود الاجناس هذه ممكن تكون بين الجواميس والبقر مثلا او بين انواع الغنم او بين نوع ونوع. المهم المتولد بينهم الثلاثه يزكى عنه لكن بين احدهما لا يزكى عنه. خرج عنه. نعم. ما لا يصح. راح جاب ضبع ولا جاب ديب مع غنم مثلا او جاب شيء مع شيء ثاني هذا لا يصح. أصلت. نعم. طيب. قال هنا النصاب بقى. ايش متى تجب الزكاة؟ هل كل واحد عنده ابن يزكي؟ ومتى يزكي؟ اللي عنده خمسة زي اللي عنده عشرة اللي عنده مية زي اللي عنده ابن واحد او اللي عنده شيء. بقر اللي عنده خمسة زي العشرين زي المتين واللي عنده غنم أيضا لا في أنصبة في إيش حاجة اسمها أنصبة. متى تجب الزكاة؟ عند من يملك الإبل أو الغنم أو البقر. هو الذي سيذكره لنا المصنف. قال ففي كل خمس من الإبل إلى عشرين شاة جزعة أو جزع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتين. طيب فك الطلاسم مش الطلاسم بلا يبين عن الطلاسم اللي يقول من السحر. طيب نقول اللي عنده خمسة من الإبل إلى عشرين يعني لو واحد ملك خمسة من الإبل لغاية عشرين يبتدي الشريحة من كام؟ من خمسة لعشرين. أرجع تاني أتكلم عن الإبل يعني الإبل هي الجمل نعم طيب والبقر والجواميس واحد والغنم هي الخروف أو الماعز الاثنين خروف وماعز عرفنا كده المسميات. هو الضأن هو اللي هو عبارة عن الغنم اللي هو الضأن اللي هو الخروف والماعز اللي هي الماعز كل دي مسميات. عرفنا الإبل البقر الغنم تمام. هنرجع نبدأ بالإبل. اللي عنده واحد من الإبل عنده اثنين عنده ثلاثة عنده أربعة مفيش زكاة. ليه؟ متى يبتدي الزكاة؟ لما يبتدي يكون عنده خمسة. طيب عندي خمسة عندي عشرة عندي خمستاشر عندي عشرين من الخمسة للعشرين أطلع حاجة واحدة. إيش اللي أطلعها؟ أطلع شاه جزع. طيب يعني ايش اول حاجه هطلع شاه مش هطلع من الابل يعني انا عندي يا ابل بالخمسه ل 20 لكن اول شريحه من الابل ما بطلعش من الابل بطلع اروح اجيب شاه. لو انا عندي شاه هطلع من اللي عندي ما عنديش اروح اشتري شاه واديها للرجل اللي هو اللي هو نيائب عن ولي الامر اللي بياخد مني الزكاه او اطلعها انا يعني للفقراء يعني أدي. طب يعني ايه جزعة؟ جزعة قال هو او جزع ضأ له سنة. الجزعة اللي هي عمرها خلي بالك عندنا في المذهب تابعوا بس عشان المسألة دي فيها خلاف شوية بس اقولها لكم عشان مسألة الوضحية بعد كده. عندنا الجزعة بالضأن الضأن الخروف ضأن اللي هو الخروف مش الماعز يكون عمره سنة. جزعة يعني عمرها سنة يعني ايش؟ قال او جزع ضأن له سنة او ثنية معز يعني لو ماعز تكون عمرها سنتين لو ماعز تكون عمرها ايه؟ انتم مبلمين ليه؟ الموضوع مش صعب. قلت الان لو هيطلع ضأن خروف سنه ده اسمه الجزع، سنيه جايه من الاثنين، سنيه سنه اعتبرها سنتين، ولان ايضا عشان طلع منها سنتين ايضا، لكن هنا ثني له سنتين. قال او ثني له، ثني له سنتين. طيب طبعا ثنية ماعز اللي هو اللي هي الانثى، وثني اللي هو الذكر، الذكر من الماعز. ماشي. تاني لا بس بتفرق ساعات في يعني في الطعم وتفرق في القدر يعني. لا هو هو لذلك هو قال لك عندك من الخمسة من الإبل لغاية 20 هتخرج إما خروف ضأن عمره سنة جزعة، أو ماعز سواء ثني أو ثنية عمرها سنتين. واضح؟ طيب تجيبها منين؟ من أهل البلد، مش تروح تقول أنا عندي أنا قاعد في مصر هنا. تمام. غنم أنا إبلي من مصر، اجيب غنم من مصر، مش هروح اجيب غنم من السودان، او اروح اجيب غنم من افريقيا واقول انا هطلعها في افريقيا. ماليش دعوه بالاضحيه دلوقتي، انا بكلمكم في الزكاه. انا هنا ابلي في مصر والمال في مصر، يبقى لابد ان الشاه تكون من غنم البلد او مثلها. يعني لو مش غنم البلد هو مصري وفي زي المصري نوع تاني لكن هو قيمته زيه لا اشكال، هو ده المقصود يعني، او اعلى قيمه لا اشكال. فهمت؟ طيب هنا قال في كل خمس من الابل الى 20. طيب انتبه معلش انا اسف في حاجه هصححها، بس في كل خمس شاه، انا قلت لكم من خمس ل 20 يعني اقصد ايش عشان بس اظبطها لكم. كل خمسه يطلع شاب، يعني لو ملكت خمسه هطلع شاب، ملكت 10 طلع شاب 2، ملكت 15 3، ملكت 20 4. عشان بس قد يكون انا وهمت وانا بكلمكم ان اللي عنده خمسه زي اللي عنده 20، لا هو اللي كل خمسه يطلع واحد. واضح كده؟ ماشيين معايا؟ كده احسن. بس بالظبط انا زعلت ان انا فاهم. طب خلاص بس ماشيين معايا. طيب عرفتم يعني ايه الجزعة؟ يعني ايه سنه والثانيه سنتين، بس دي الثانيه بتاعت دي الثانيه بتاعت من والجزعة بتاعت من؟ الجزعة خروف والثانيه خلينا في الضأن بلاش الخروف. ماشي هو ماشي، بس انا بقرب لكم عشان انتوا ايه لسه ضأن والمعز الجزعة سنه والثانيه ليه؟ لان لسه هيبقى في فرق في الجزعة في البقر وفي الابل، فانا عايز تحفظه في الضأن الان. مهم كل ده جاي يا جاهز انتظروا بس معي الله يبارك فيك. معلش الموضوع بيتكلم عن ايه اللي جاب الشاه الشاه عم من الشاه تدخل فيها الضأن والمعز، يعني يطلق عليها شاه. الضأن يقصد به الخروف والمعز اللي هو الجنس المعز الثاني. طيب قال وفي 25 مع يا شباب مش حاجتك انت قاعد في مصر، ابلك في مصر، يبقى لابد تكون الشاه من مصر. اجيبها من هنا من البلد الاثنين، وانت هتجيبها منين؟ اجيبها من هي من مصر، هتروح تجيبها من امريكا؟ انت مالك في مصر؟ هتستورد يعني الشاه من امريكا وهي مصري؟ طلع ايه دلوقتي؟ احنا بنقول الزكاه، انا اقول لك هتوديها فين؟ ولا بنتكلم الان انت مطالب بشاه، شاه مصريه، شاه مصريه نوعها مصري، او غير المصري بنفس القيمه او اعلى. لو عندك شمال لو السوداني زي المصري ماشي، لكن لو السوداني ده قيمته اقل ما ينفعش، لانك انت قاعد في مصر وقبلك مصري فتطلع من نفس شات البلد اللي انت فيها. فهمت؟ طيب ماشي. يا سلام. قال وفي 25 ايه؟ ابن. قال بنت مخاض لها سنة او ابن لبون له سنتان ان فقدها. يعني لو واحد عنده 25 من الابن الى 36، من اول 25 هيبقى عنده بنت مخاض دي، يعني ابن خلاص الشاه خلصت كده، بنام وصل لل 25 هيبتدي يطلع من الابن بقى. قال بنت مخاض لغايه 35 اول 36 هيبقى ليه مصاب تاني موجود. بنت مخاض يعني دي ابن اسمها كده بنت مخاض، يعني بقى لها سنه، مخاض من الولاده، بنت مخاض يعني اللي عندها سنه. قالوا ليش سموها بنت مخاض؟ قالوا ان بعد سنه امها ممكن تحمل مره اخرى فتصير الام دي منها يسموها المخاض، مخاض يعني الحوامل، فتكون هي البنت اسمها بنت مخاض يعني امها حامل، لان بعد عام ممكن تحمل مره اخرى الابن، فسموها بنت مخاض يعني كانها عمرها سنه، ومخاض يعني الحوامل، كان هي بنت من ايش؟ من الام الحامل الان. طيب قال وهذه انثى. قال بنت مخاض لها سنه او ابن لبون له سنتان، يعني اذا ما لقاش في الابل عنده بنت مخاض اللي هي تبقى انثى وبقى لها سنه، ممكن يطلع ابن لبون وهذا بيكون عمره سنتان. يعني افترض ما عندوش بنت مخاض وسط الابل، هيطلع بنت مخاض هو عنده 25 من الابل يا شباب، انا وصل لان عنده 25 من الابل، مدام عنده 25 من الابل خلاص مش هيطلع شياب بقى، هيروح يطلع واحده من الابل اللي عنده بس المجزي ليه بنت مخاض اللي عمرها سنه. طب ما عندوش بنت مخاض في الابل، لو عنده ابن لبون اللي هو بقاله سنتين ده ذكر، هنا الانثى اللي هي بنت مخاض، الابن لبون ده اللي عنده سنتين لو عنده يخرجه بدل عن بنت مخاض ويبقى كده اجزاءه فين؟ عن الزكاه. عرفت؟ يبقى البنت مخاض عمرها كام؟ سنه. وابن لبون سنتين. تمام كده؟ طيب لازم تكون بنت مخاض، لازم تكون واحد، ما هو ما هو هو لا هي هم سموها بنت مخاض عشان امها تحمل، لكن هي ما دام عدى عليها سنه بقت اسمها بنت مخاض وتكون انثى. الابن لبون اللي عدى عليه سنتين لو ما لقاش البنت المخاض يطلع الابن لابوه. تمام؟ الاول قلنا يطلع بنت مخاض، اذا لم يجد يطلع ابن لابوه. قفوا معي لغايه ما بقول الله يبارك فيكم. طيب قال وفي 36 اللي عنده 36 يطلع بنت لبون لها سنتان. واضحه دي؟ لغايه همشي اللي بعديها، ما هو جاي لك 46، ما هو قال امشي معايا، اللي عنده 36 يطلع بنت لابون لها سنتين. واضح؟ طيب ليش سمت لها سنتين؟ طيب وسموها لابون لان امها يمكن انها تضع ثانيا ويكون لها لبن فسموها لذلك بنت لابون، ان الامها ممكن تضع لما وضعت هي تحمل بعد سنه، لو انت افتكرتوا بنت مخاض قلنا ان امها ممكن تحمل وبالسنه الثانيه تكون وضع فاصبح عندها لبن لانها ترضع فايش فقالوا سموها بنت لبون لذلك اللي عمرها سنتين. طيب قالوا في 46 اللي ملك 46 ايه من الابل، قال ايش؟ حقه لها ثلاث. اللي وصلت لثلاث سنين وتسمى حقة. حقة يعني استحقت الركوب. وبعضهم قال أو استحقت طروق الفحل، يعني ممكن تتزوج. نسموها حقة لذلك. دي اللي بلغت كام؟ ثلاث سنوات. ما هيكون ايه يا ابني؟ ما احنا بنتكلم في الجامعة من الصبح. مش ذكر تقصد او انثى؟ نعم. ايوه. استحقت الركوب او قالوا طروق الفحل. ولو في 61. ما هي مكتوب في المتن، انت ما عندكش المتن. لا انا فاهم بس حقه ده ثاني ما لحقتش اسمع معناها. طب قلت الحقة اللي هي استحقت الركوب او طرق الفحل، يعني ايش؟ ممكن تتزوج. ما هي خلاص قال ثلاث سنين. قال وفي 61 جزعة لها 40. يبقى ايش بقى هنا؟ كتبوا بقى دي الجزعة بتاعت الابن كم سنة؟ 4 سنوات. يبقى الجزعة من الابن اللي عندها 4 سنوات غير الجزعة منين؟ كان عندها دي سنة. يبقى هنا اللي عنده 61 من الإبل يطلع جزعة لها 4 من السنين. وقولي سموه جزعة ليش؟ لأنها أجزعت مقدم أسنانها، يعني أسقطته. بعد 4 سنين يقع السنان المقدمة دي وقعت عندها، ودي بيعرفوا منها السن طبعا، فتسمى جزعة. جزعة. طيب قال وفي 76 76 قال ايش هنا؟ بنت لابون. لو لاحظتوا بقى هنا ايش ده؟ لا يدخل في الضعف في العدد 76، فاصبح يخرج ليش؟ بنت لابون. بنت لابون عمرها قد ايه؟ 30 سنة. لا في الابل بنت غير الابن. بنت لابون سنتين صح؟ ابن. وبنت لابون هيطلع 2. ولا والابن لابون سنتين. بنت لابون سنتين. نعم. هيطلع 2. 2 بنت لابون. وفي 91 حقتان. كم الحقة عمرها؟ 3. أحسن. وفي 121 3 بنات لابون. مفيش تاني بقى. وفي 130 حقة وبنت لابون. كل دي أرقام أنت ممكن تراجعوها. المهم ان انتوا الان احنا سنراجع. ثم في كل 40 بنت لابوني وفي كل 50 حق. طيب اللي عنده سؤال بقى، اللي عنده 200 طلع ايه؟ من مضاعفات بقى الحاجات اللي من مضاعفات. مثلا ناس يعني طلع ايه؟ يعني مثلا مثال معهم كانوا مثلا 4 خمسينات طلع. ايوه طلع كل واحد بقى. طب يطلع ايه؟ انا عايز اجابه السؤال. اللي عنده 200 من الابل الان ممكن يقسمهم مثلا. شوف انتوا فاهمين معايا ولا بركز يا جماعه؟ بصوا في اللي عايزين تبصوا في المتن. بصوا بص بقى عشان شو. بصوا يا جماعه اول ركزوا في سؤالي، ركزوا كويس كده. عندكم في المتن شرايح صح؟ وصل لعدد. انتبهوا لان انا قلت في الاخر كل شيء. ثم انا بديكم مثال الان. واحد يملك 200 من الابل كيف يزكي عنه؟ هتك عايز ترد؟ لا يعني اقرأ المتن الأخير. خلاص. 130. حدش يتكلم. اللي عايز يجاوب يرفع ايده يقول لي هجاوب. هتجاوب سلمان؟ اتفضل. هيطلع حقتان وبنتان لابون و24 اللي هي الجزعة. خطأ. اقرأ المتن الأخير. المشكلة هنا الأخوات على المجموعة طايرين فيكم خلاص، يعني هم جابوا بالله ما بارك جابوا الاجابه في ثواني. شغالين هنا شغالين الله ما بارك يعني. فما تفتحوناش بقى الله يكرمكم. متن قدامكم وانتم نايمين معايا بس يعني. ايوه الاجابه الاخيره هي منضبطه. واللي قبلها صحيحة واللي قبلها صحيحة، لكن الأخيرة في التخيير هذا هو الصحيح. وأنا بدي سؤال حسبي، المتنى عندكم أنا قلت عنده 200 من الإبل، كيف يزكي؟ ده أنا كنت فاهم إحنا ناخد النعم النهاردة عشان كده ناخد الإبل فقط. لا ده شرع، انت عندك مال عشان تركز فيه دلوقتي. انتوا ما تبصوش ليه؟ ما بتبصش شوف المتن الجواب، انا عايز اجابه. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا قريتوا المتن الاخير ايه؟ يعني كام يوزر؟ 5 بس خلاص؟ عندك إجابة أخرى؟ إجابة ناقصة. طب في كل 50 حقة فيطلع 4 حقة. أيوة جمع بقى إجابتك على بعض كده. جمع بقى. وأنت أربعة خمسة بنت لابوهم على الباحقة مش وقت أو الباحقة. أيوة بقى كده طب قل يا أحمد أيوة أربعة منين؟ ما تقرأها في البداية عندك. الله شكرا. طيب هو انا فاهم انك عايز تقول هو زي ما قالوا هنا في الاخر الاستاذ جابها ملامين اللي انت بتعملوا ايه مع بعض؟ بتعملوا ايه بجد مع بعض؟ هي مساله مش كيمياء يا ابني. هو اخر المتن قال ايش الان؟ في كل اسمعوا بقى خلاص، في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 حق. الميتين اللي انا قلتهم فيهم اما تاخدهم كم 40 او كم 50. لو قلت ان الميتين 4 50ات يبقى هتقول كم في كل 50 حقه؟ يبقى 4 حق. ولو قلت بان الميتين فيهم 5 40ات يبقى هتحط ايه؟ 5 بنت لابون. يبقى اما يطلع 5 بنت لابون او يطلع 4 حق. خلاص في حاجه تاني؟ يبقى بلاش بقى الطيران اللي انتوا فيه ده، مش ده ما هي موجوده امامكم. طب الاول بقى نراجع مع بعض تاني لو سمحتوا، ما معنى الجزعه؟ الحقه بنت لابون ماشي، ابن لابون ايضا من الابن. الحقة استحقت أن تركب وسنة وسنة ثلاث سنوات. ها؟ ممكن تتجوز. بنت لابون. بنت لابون عندها سنتين. جزعة. عندها سنة. جزعة. جزعة. حاجة ضرورة بيها. جزعة من الإبل. جزعة عندها سنة. تبدي ما انت قلت الاثنين وقلت الثلاثة، فالجزعة ايه؟ جزعة من الابل هتتضرب، صدقني هتضربها. جزعة من الابل، اما الضأن يبقى ايه جزعة؟ قلتها لكم من اول الدرس عشان تظبطوها. انا قلت جزعة الضأن غير جزعة الابل. ايه الفرق بين جزعة الضأن وجزعة الابل؟ ايوه. 4 سنوات. طيب خايف ليه؟ 4 سنوات. واحدة. وجزعة الضأن يبقى لازم تحفظوا يا شباب المسميات دي، لان دي أنصبة. تاني ايه؟ انا اللي قلت تاني، انت تسمع لي الحقة والجزعة وبنت لابون وابن لابون من الابن كم الاعمار؟ بسرعة بسرعة بسرعة. حقة 3 سنين، لابون 2 سنين. خلاص ما هو اللابون 2 سنين، اللابون ذكر او انثى هو 2 سنين، والحقه 3، الجزعه سنتين. اما احنا بنعمل ايه؟ وانت برضه زيه، وانتوا الاثنين توأم كل حاجه في الباص. طب انتوا يعني ما فيش حد فيكم بيخالف تغلطوا مع بعض برضه؟ انا الجزعة اما الراجل ده بيقول ايه من شوية كان انتوا مش بتركزوا على الفكرة مش هينفع كده لا اذا كان هو الوقت اتسأل وقال سؤال يبقى انتوا مش بتركزوا لازم تقعدوا بكل تركيزكم معي الجزعة قولها لهم تاني فهمتم والثانية بقى في الضغط او ابن الماعز يعني سنتين يبقى احنا خدنا كم حاجه النهارده خمسه اربعه ثلاثه في الابل صح واثنين فين في الضهر خدنا جزعه وثنيه في الضهر وخدنا بنت لابون او لابون وابن لابون وخدنا حقه وخدنا جزاك الله خير وخدنا ايش جزعه في الابل خمس اعمار لازم تتحفظ الاسبوع اللي جاي كله هيتراجع واللي هيغلط هيتضرب بجد مش بتهريج يعني اصلا ان شاء الله بنور ومن فقد واجبه الحته دي بقى افهموها الله يكرمكم اللي جاي عشان انتوا شباب ومن فقد واجبه يعني ايه فقد واجبه يعني ما عندوش بنت اللابون مثلا اللي هي في 36 مثلا هيعمل ايه؟ ما عندوش انتبه بقى صعد الى اعلى منه واخذ شاتين كالاضحيه او 20 درهما اسلاميا او نزل الى اسفل منه واعطى بخيرته شاتين او 20 درهما ليه انا بركز معاكم في السن بتاع الحاجه عشان دلوقتي هو بيقول الان ايش هو مطلوب منه مثلا يطلع بنت لابون اللي هي كام سنتين طب ما عندوش غير اعلى بنت لابون ايه حقه صح طيب هو عنده حقه دي ازيد من المطلوب منه قالوا يطلع الحقه لكن اللي بياخد منه الزكاه ولي الامر اللي هو اللي بيجري الزكاه يديله فرق اسمع يديله فرق الفرق ده حاجتين اما يديله شاتين يعني يقول له يديله شاتين او يديله 20 درهم 20 درهم ده فضه اسلامي يعني العمله الاسلاميه كانت موجوده يعني اللي هي الفضه يبقى هو لو كان هيطلع اعلى يرجع عليه بالفرق افترض مثلا ان هو كان عليه حقه احنا هنا قلنا في مره هيبقى عليه حقتين اللي هو 91 اللي هي كام سنه 3 طيب لو ما عندوش غير جزعه اللي هي 4 سنين هيطلع 2 في ليه فرق ليه فرق انه ياخد عن كل واحده شاتين او 20 درهم طب لو ما عندوش الجزعة لكن كان عنده لقال بنت لابون هو المفروض يطلع حقه 3 سنين وعنده بنت لابون سنتين اقل اهو يطلع البنت لابون ويطلع معاها شاتين او يدفع 20 درهم واضح يبقى هو الان لو كان عليه واجب الزكاة والعمر مش موجود اما لو عارف يجيبه من بره يجيبه مش مشاكل لكن افترض انه مش قادر يجيب العمر ده مش موجود السن ده اما لو طلع درجه يطلع الاعلى وياخد من عامل الزكاه الفرق اما شاتين او 20 درهم او يطلع الادنى ويرتفع معاه شاتين او 20 درهم شاتين او 20 واضح كده طيب بس خلينا ناخد لو سمحت البقر قال وفي 30 من البقر نصاب المفروض بقى تمشوا معايا شويه عرفتم بقى ان في انصبه 30 من البقر يعني الملك كام 30 يخرج ايش تبيع ابن سنه او تبيعه تبيع اللي هو الذكر ابن سنه انتبهوا بقى ادي ايه دخلنا في البقر تبيع تبيع، ركزوا معايا مش هتنفش اللي تقولي تاني، ابن سنة. ليه سمي تبيع؟ لانه ماشي مع امه، يتبع امه. تلاقي كده البقرة ماشية وفدلها زي ما بيقولوا ايش، او تحتيها التبيع ده ابنها، ابن سنة. مش عايز ضحك، انا بقول المعلومة عشان للضحك عشان تفهموا، احنا مش في مجلس ضحك هنا يا شباب. ابن سنة لانه سمى تبيع او تبيعة، وهي انثى وهي ايضا بنت سنة. يبقى اول شيء التبيع في البقر ذكر او انثى، ابن سنة سمي تبيع لانه يتبع امه، لكن الانثى افضل عموما في المسألة دي عموما يعني كقيمة. قال وفي 40 مسنة، مسنة يعني لها سنتان. ويعني لها سنتان، قالوا مسنة لان تكاملت السنان، سنانها طلعت فبقت مسنة. طيب في اللي عنده 40 من البقر هيطلع مسنة، تسمى مسنة اللي هي سنتان في البقر. وفي 60 اللي عنده 60 تبيعان، لان لو قلنا 30 تبيع يبقى 60 تبيعان صح. ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. يعني واحد عنده 90 طلع يا شباب 3 تبيع. طب لو عنده 120 طلع 4 أو مسنة. أحسنت تمام كده، أظن البقر سهل. ضيفوا على البقر التبيع والمسنة، التبيع في البقر اللي عمره إيش؟ سنة. سنة، والمسنة سنتان. تمام طيب، وعرفنا المسألة كلها في البقر 30 و 40 أسهل شوية. اللي عنده 30 بيطلع تبيع، اللي عنده 40 يطلع مسنة ومتضافع تتضاح إيش؟ سنة أيوة اللي عنده 60 طلع تبيعة. أحسنت تمام. طب نرجع للشياء. قال وفي 40 شاة، اللي عنده شاة واحد، اللي عنده شاة استنى نشوف في طيب، اللي عنده من شاة اللي عنده من شاة لغايه 39 ما يطلعش. اللي مالك شاة لغايه 39 شاة معلوش زكاة. اللي معلش ده حافظين يا ابني، قبل ما اقول كلمه تاني ما انا قلتها مرتين لغايه الان. اللي عنده شاة ل 39 ما يطلعش زكاة، انا ما بقولش غير عربي اصلا. طب اللي عنده بقره لغايه 29 بقره ما يطلعش صح؟ ايوه كده، لانه من اولنا النصاب في 30، 30 في البقر. هنا النصاب يبدا في الغنم من 40، يعني اللي عنده اقل من 40 ليس عليه زكاه. طب عنده من 40 ل 120 قال وفي 40 شاة، شاة الى 100 الى 120. اللي انتبهوا هنا بقى، هنا بقى مش زي الابل مش كل خمسه يطلع واحد، لا من لغايه ال 120 هيطلع شاه واحد. لانه قال لك بعد كده ايش؟ الى 121 فشتان، لما يبقى عنده 121 يطلع شتان، يبقى من اول ال 40 لل 120 شاه. تمام؟ وفي 201 3 200 ووائبها من 120 لغايه 200 شاتين، 201 3 وفي 400 4 كل 100 يطلع، ثم في كل 100 بعد ذلك يطلع واحد. يعني اللي عنده 450 يطلع كام؟ خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة لا هو هو لا لا لا مين قال خمسة؟ ما أنا قلت خمسة. ربما بعد كده عن بعيد خد أنت صايم؟ طب استنى ماشي ها الفراولة. تعال خد الفراولة. تعال خد. اللي في كل 450 الأربعة في 400 بأربعة صح؟ وخمسين اللي هي بالأربعين الأولانية تبقى شاه؟ اللي صايم فيك ويجي هنا من على يمين مرة وكده بسرعة حتى لو مش صايم خد اديله بس بس قدم أهل الصيام. وفي مية خد خد كمل كمل كمل كمل خد كمل انا خد انا كمل هاخد كام راية ماشي اتوزع على الصيام سنة اصلا الحمد لله خلص وانت غلطان يا سلمان بس انا اكلتك خلاص انا اقول سيبك على الله هم اربعه بس اربعه هم اربعه بس ان هم في 400 اربعه بالظبط هم 400 هو ال 400 لا انت ما ترجعش من الاول بقى ما دام عدى ال 400 يبقى ليه اربعه ال 50 عليه اربعه ثم قال في كل 100 شاه ما ترجعش لا تاني هات بقى طب اردده هو الاذان ده بس مسجل ولا لا عشان نشوف بس برضه مش عارفين حد بيأذن هنا خالص طيب حفظتم الان ال الانصبة احنا هنقفل على عايزين بس ناخد ال اخر حاجه بس ان ننتهي منها زكاه المواشي بس ركزوا معايا ان شاء الله يعني خلاص قربنا باقي زكاه المواشي بس اللي احنا فيها يعني نختم فيها الكلام قال ولا يجوز اخذ المعيب امشي معي ولا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا اذا كانت معيبه كلها وكذلك المراض ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم والا اذا كانت كلها ذكورا ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت صغارا نقف الحتة دي الأول نتكلم فيه خلي بالك أنت معلش جيت على الزكاة والزكاة شوية طيب هما زيك أصلا أبيض في الزكاة يعني بس هما عشان بقالهم فترة بيسمعوا يعني الله يحفظ لا يجوز أخذ المعيب عندك المواشي في منها ممكن تكون معيبة معيبة يعني الأستاذ هو بيحكي لك يعني هو بيتطوع بيتكلم ماشي يعني إيش هرمة كبيرة عوراء مثلا فيها هزال ده المرض فيها عرج برضه تعلق هو في إيه أنا بكلمه هو يقول لي أنت مالك أنت متسأل مترجم تعال ما هو انت هو هيقول لي لو مش فاهم هو مش هيكذب مفيش حرج لا ضاع العلم بين ايش مستحي ومستكبر هو ما دام اتيت ما في حياء يعني لو في كلمات انت معجمه عليك انت اخبرني وانا ابسطها لك تاني ف كنا بنقول العوراء اللي هي عين العرجاء اللي فيها عرج في الرجل الهزيله ضعيفه جدا مثلا الكبيرة الهرمة اللي هي الكبيرة حتى السنانة وقعت وكل شيء وقعت يعني كبيرة ولا فهنا احنا بنتكلم عن عيب في البيع مش في الأضحية ما بنجوش دعوة الأضحية الآن عيب في المبيع يعني لما تيجي تبيعها السوق يقول لك دي فيها عيب دي اسمها المعيبة طيب الأصل في الزكاة الضابط مهم جدا نأخذ من أوسط الشيء اللي عند الغني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه لليمن رضي الله عنه قال إياك وكرائم أموالي يعني لما تيجي تاخد الزكاه من الناس مش بتاخد من انفس شيء عندهم، ما تشحش على الغني ولا تاخد من ادنى شيء، هتاخد من الاوسط. يعني لو انا عندي مثلا ابل بعضها نفيس جدا وبعضها ضعيف، اخد من الاواسط، مش راح اخد من الكويس قوي وما اخدش من الضعيف، ولا اخد من الضعيف قوي واسيب الكويس. فده لذلك قال اياك وكرائم اموالي. فالاصل اننا ناخد من الاوسط. وهو بيقول هنا ايش؟ لا يجوز اخذ المعيب. لو انا عندي الابل مثلا، عندي كم من الابل؟ قلنا عندي 100 من الابل، فيهم 5 ولا من المعيب و95 كويسين، اخد من ال95 ما اخدش من الخمسة المعيب. لكن لو كان ال100 هم على بعض معيبين، لذلك وقال لا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا ذكرت معيبه كلها. واحد عنده الابل تعبان او الشيال اللي عنده تعبان، خلاص هتاخد من اللي موجود، ده اللي موجود عنده اصاله. فلذلك هو بيقول ولا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا اذا كانت معيبه كلها. وكذلك المراض، لو هم عنده ابل مريضه او شاه مريضه او بقر، ما تاخدش المريضه وتسيب الصحيحه، لا تاخد من الصحيح. المتوسط. إلا لو كان عنده مرض في الغنم ككل، أو عنده مرض لا يريد أن يقصده. طيب قال ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم. الأصل إنك بتاخد الأنفس الأنثى، إلا لو جاك اللي إحنا تكلمنا عنه بقى ابن لابون أو الحاجات اللي تكلمنا عنها هتاخد فيها، لكن لو ما كانش هتاخد إيش؟ الأنثى، ده الأصل. أو لو كان كل اللي عنده ذكور، كل اللي عنده الرجل ذكور هتاخد اللي موجود من الذكور، ولا تاخد الصغير الا اذا كانوا صغارا. وطبعا انت تقول طب ازاي صغير وانا اصلا باخد يمر عليه الحول؟ ما هو لما ورد حول كما سياتي بيبقوا كبار. لا، هو يقصد انه ممكن يحدث ايش؟ ان الامهات تفنى، ليس تموت، يتبقى صغار اللي موجودين، ومر الصغار بقاله بست شهور سبع شهور فقط، والكبار مش موجود، فها كله صغار، خلاص هتاخد من اللي موجود ايضا. يبقى هو قال لا المعين ولا المريض ولا الذكور ولا الصغار تاخذ منهم الا لو وجدت ان كل اللي موجود من ذلك، غير ذلك هتاخد بقى من الاواسط الاوسط اللي موجود عنده. طيب لا مفيش سؤال، ما خلص الجزء دوت وانا قلت. طيب وإذا اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة، اعتبر أنتوا الاثنين مثلا سلمان وزياد اشتركوا في إبل مع بعض، وخلينا في الشيال 120، هو عنده 60 وانت عندك 60، اشتركتم يعني اشتركتم من مقصود به مش انك تدفعوا الفلوس مع بعض، لا انت عندك 60 وهو عنده 60، حطيتوهم في مكان واحد في بيت مع بعض، واللي يطلعهم للراعي واحد، اجرته راعي يطلعهم وبيروح يشربوا وياكلوا من مكان واحد، بنسميه ده اشتركوا في المشرب والمسرح، المسرح المكان اللي بيتجمعوهم فيها قبل ما يروح ياكل، والمراح اللي بيذهبوا فيه بالليل، بأساس المراحل اللي بيباتوا فيه بالليل، والمرعى اللي بياكلوا منه. تاني انت عندك 60 و60، رحت قلت انا عندي وانا 60، بلا ما كل واحد فينا لوحده مع بعض احنا هنحطهم في مكان يناموا فيه مع بعض، ويروحوا ياكلوا يرعوا فيه مع بعض، ويتجمعوا فيه قبل ما يروحوا المرعى مع بعض، ده اللي اسمه المسرح، والمشرب اللي بيشربوا فيه الميه ايضا مع بعض. ف لو هم اجتمعوا مع بعض في المسرح والمرعى والمشرب والمأوى أصبح الاثنين مع بعض بقوا زكاة واحدة، هو 60 وانت 60، لو كنت انت لوحدك اطلع شاه، خلينا نقول، وانت ايضا لو هو لوحده كان هيطلع شاه، هيبقى 2 صح؟ لكن انتوا لما ضمتوهم على بعض هتطلعوا انتوا الاثنين 120 كام؟ شاء واحد. هو يقصد هنا إيش؟ إذا اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة. يعني لو اشتركتوا انتوا الاثنين في النصاب تختار الثلاثه ال 20 20 و20 انت معاك 20 ومعاك 20 حطيتهم على بعض وقت 40 هتطلعوا زكاه شاه. لكن لو كل واحد لوحده ما كانش هيطلع زكاه. لكن لو اجتمعتم في المسرح والمرعى والمأكل وكذا هتطلعوا عنهم ايش؟ فاصبح نصاب وتطلعوا عليه. ده اللي مقصده. بس في شروط. المتن طبعا ما بيتكلمش قوي توسع، لكن انا لخصت لكم مش اي اجتماع، يعني لابد يكون اجتماع في الاربعه اللي قلت عليهم، المشرب والمرعى والمسرح والمأوى. ايضا يكونوا في كل شيء يتعاملوا كانهم نصيب نصاب واحد. طيب هنختم جزء. لا لا مفيش اسئله لما انتهي. انا قلت اربعه. ماشي. المسرح والمأوى والمرعى والمشرب. كأن في شيء. هيحسب الخمسة من المية بس ياخد من اللي هم الغير معيبين او مرضى. طيب قال وشروط ان هنجي اخر شيء شروط وجوب زكاة المشاة. انا عرفت الانصبة. طب شروط الوجوب مش مجرد اللي ملك فقط الانصبة دي. لا قال مضي حول كامل متوال بملكه الا في النتاج فيتبع الامهات في الحول. اول شرط انك تملك لو قلنا عندك 40 من الشياء تملكهم لمدة عام. افترض ان انت جيت في اول السنة معك 40 جيت في نص السنة رحت بايع منهم خمسة او ماتت واحدة بقوا كام؟ الحول انقطع رحت شاري واحدة تانية بقوا 40 تبتدي تحسب من اول يوم بقى عندك 40 او واحدة ولدت فبقى 40 يبقى هنا لابد اولا يمر حول وانت عندك ال 40 ممكن عندك 45 46 مش مشكله لكن ما ينزلوش عن النصاب يبقى لابد اول شيء مضي حول كامل متوال في ملكه معلش سؤال بس لا ما في سؤال انا ما خلص تاني ما ثلاث مرات قلت سؤال وقلت لك لا اما اخلص افتح لك الباب اكتب اللي عايز تكتبه مضي حول كامل متوال في ملكه الا في النتاج يعني في النتاج يعني انا مش مهم انا عندي 40 والامهات بتولد مش مهم يبقى حول في النتاج النتاج اللي بيطلع الصغير ده مش لازم يكون حول انه بيتبع الامهات في الحول يعني هي الام ولدت بقى 41 ام تانية ولدت 42 45 47 على مدار السنه دولت مش مهم عندي لكن المهم الاصل ان يكون النصاب 40 يكون مره حول الزياده النتاج النتاج ده يتبع الام في العدد مش مشكله فلذلك هو قال إلا في النتاج فيتبع الأمهات في الحول. طيب. قال هذا أول شرط عرفته من أنا أملك الإيش النصاب عام. وأن تكون سائمة في كلاء المباح. يعني إيه سائمة؟ يعني في فرق بين الشاة السائمة أو المعلوفة. السائمة دي لأنك بتخرج بها على البر الصحراء تأكل من العشب اللي موجود في الأرض. وتشرب منه. دي اسمها سائمة يعني انت بتخرج الراعي بيخرج بيهم شوفوا بقى لو رحتوا بلاد معينة او العرب في مطروح ولا مش عارف فين يخرج يطلع بيهم الصبح يسيبهم كده ترعى في من من من من من من انبته الله عز وجل ده غير المعلوفة المعلوفة ايه انك عامل عنابر للبقر للغنم وبتقدم لهم اكل وبرسيم ومش عارف وحبوب ومية عامل مزرعة مواشي دي اسمها ايه؟ معلوفة. انت اللي بتدفع ثمن مش دي اللي عليها زكاة. اللي احنا بنتكلم عنه الان الشرط التاني. تكون تاني شو انا بتكلم اهو. يا ابني اسمعني والله هجي لك المعلومة. شو انت رديتها؟ السائمة اللي هي غير المعلوفة. المعلوفة انك انت بتعمل المزرعة وتأكلهم وتشربهم وتشتري لهم وتعمل لهم اماكن وتقدم لهم الاكل. اسمها انت بتعلف. معلوف السائمة اللي هي بتسوم يعني ايه بتسوم تنزل كده تتركها في البر او في الصحراء او في اماكن الراعي الخضرة تأكل هي بدون تكلفة عليك فقط الراعي اللي بيراعيها ويرجعها تاني تروح تأكل وتشرب لذلك وقال تكون سائمة في كلأ كلأ اللي هو العشب مباح مباح يعني مش بتاع حد مش بتاع حد لكن لو انت لا بتروح تأجر لها مثلا راجل عنده مزرعه وراجل عنده مكان بيتاجره عشان يروح ياكلوا فيه، لا دي معلومه. هنتكلم في الكلى المباح. عرفتوا يعني ايه سائمه؟ يبقى لابد تكون الشياه او الابل او البقر سائمه، لقوله عليه وسلم الزكاه قال الزكاه انما الزكاه في السائمه او الزكاه في السائمه. فقالوا مفهوم المخالفه ان المعلوفه ليس عليها زكاه، يبقى ده شرط ثاني ان تكون اللي يملك هذا النصاب من البقر والغنم والابل ان تكون سائمه. قال وان يكون السوم من المالك فلا زكاه فيما سامت بنفسها او اسامها غير المالك. يعني يكون هتكون ازاي ان المالك هو اللي بيخرجها ويرجعها، يخرجها ويرجعها مسؤول عنها، هنا تسمى سائمه. وايش ويخرج عنها الزكاه. لكن لو واحد غير المالك، افترض ان في واحد سرق الاشياء دي وخدها وخلاها تاكل سائمه، زكوة بيقول ايش؟ فلا زكاه فيما سامت بنفسها او اسامها غير المالك. يعني واحد اتغصب دخل على واحد عنده شياه راح واخدها منه وخدها ونقلها عنده وطلعها تاكل، هو ده غاصب اصلا. الشياه دي ما عليهاش زكاه، يبقى السائمه لمن؟ اللي على المالك نفسه اللي كان بيخرجها ويدخلها، هو دي اللي عليها الزكاه. قال والا تكون عامله في حرث ونحوه. افترض ان انا عندي بقر وبطلعها تاكل سائمه، لكن لما بترجع بشغلها ايه؟ في الساقيه، بتحرس في الارض، بيسموها البقره العامله او ابل عامله. العامل هذا ليس عليه زكاه. العامل هذا ليس عليه زكاه التي معنا هنا. ولذلك قال والا تكون عامله في حرث ونحوه. ودي موجودة كتير، روح للأرياف تلاقي البقر بتلف في الساقية بتحرس حملها حرث في الأرض، بتحرس في الأرض بيشتغل بيها مثلا أو غير ذلك. قل هذه للقول في حديث ليس في البقر العوامل شيء، ليس في البقر العوامل شيء، البقرة العاملة ليس فيها شيء يعني ليس فيها زكاة. وقيس على البقر كله الإبل، وإن كان الغنم غالبا ما بقاش فيه عوامل أصالة يعني، لكن البقر والغنم هو اللي بيبقى فيه، البقر والإبل هو اللي بيبقى فيه ممكن يستعمل. يبقى هنا الشروط ايه تاني؟ شروط وجوب الزكاة الماشية، حول كامل في الملك. الثاني تكون سائمة لا تكون معلوفة. ثالثة ألا تكون عاملة يعمل بها. واضح؟ هذه الشروط تضم إليها ملك النصاب لمدة حول كامل يزكى عليها بالمقادير اللي قلناها. خلاص ده اخر الكلام. اخر الكلام في زكاه المواشي، وهنقف عند زكاه النبات. اللي عندي سؤال سريعا عشان نصلي المغرب بعد اذنك. لو تحايلت طبعا ده موضوع تاني، تحايل على على الخروج من الزكاه ده يحتم شرع. لكن انت لو تكلمنا ان لا بعتها لانك انت تحتاج الى بيع فليس عليك زكاة. لا لا لا طيب ما انتهيك هل عندي سؤال؟ عندي سؤال. كيف تخرج زكاة المواشي الآن ما فيش ولي أمر يجمعها؟ لا، حتى لو ما فيش ولي أمر يجمعها على صاحب المواشي يخرجها، يخرج عليه عنده 120 من الشياه و40 يبقى عليه شاه، يخرج الشاه دي ويخرجها للفقراء، ده واجب عليه شرعا. مسألة وجوب عام تحصيل الزكاة من ولي الأمر حتى لو موجود ما فيش موجود، لكن هو شرعا ويجب عليه اخراجه. اسمعني اقعدوا الوقت اللي عنده سؤال وما عندوش استنى الوقت اللي عنده. اللي عايز يتوضا يتوضا، مش لازم يذبحها، يروح يديها للفقير، يدي الشاة دي للفقير يسلمها للفقير ويقول له ادي الشاة لك، او يجمع خمس ست فقراء ويقولهم الشاة دي لكم هما ياخدوها. نعم. تبع الزكاة دي؟ أسئلة الزكاة فين انت قعدت تزن بقالك ربع ساعة؟ فين أسئلتك؟ حضرتك سألت حضرتك قصدي قلت لي لو في مثلا 40 هي 40 أيا كان قبضت أه عشان تبقى شيء 40 شيء 40 أي حاجة لازم يعدي عليها حوض كامل عشان لابد ماشي لو واحدة ماتت أنا قلت لك لو واحدة ماتت قبل الحول قطع الحول ماشي عن صغير لو واحدة ماتت في نفس اليوم واحدة تموت في نفس اليوم ممتاز ممتاز لا كويس نفس يوم ايه بقى نفس يوم الحول نفس يوم الحول واحده ماتت انا كده بقى سنتين وفي نفس اليوم ده واحده توفت مشكله بس انا لكن هي لو هي في نفس اليوم ممكن كده يعتبر عليها حق عليه زكاه عليه زكاه بس عليه زكاه لو في نفسه خلصتوا الزكاه كلها مفيش اسئله الأول بس نشوف الزكاة عشان نشوف أو على النت طيب تمام طيب في أي حاجة على النت موجودة طيب عمر أحسن الله بيك طيب نختم هنا وإن شاء الله الدروس الغد في الساعة 8 تقريبا مؤقتا هتكون 8 أيضا لغاية ما نتأكد من الموعد أن هيتخلل صلاة العشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا.